بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. بينا في أول درس في مبادئ علم أصول الفقه أن علم أصول الفقه يبنى على كثير من العلوم. من هذه العلوم لسان العربي، فعلم الأصول يستمد من لسان العربي أصالة. ولذلك إذا رأيت الرجل يدعي أنه متقن لهذا الفن وهو ضعيف في علوم العربية، فلا شك أنه كاذب في دعواه، لأن هذا الفن مبني على علم لسان العربي، لا سيما النحو. وعقد بابا في مقدمته التي انتهينا منها، انتهينا من المقدمة الأصولية، وبينا كذلك شيئا من معاني العلم. ثم بعد ذلك أراد أن يقدم بمقدمة في الكلام، لأن علم الأصول يبنى على علم النحو. الأصوليون في أي شيء يبحثون؟ يبحثون في الألفاظ، حينئذ لا بد من إتقان هذا الباب. طيب، هذا الباب لا يتقن في علم أصول الفقه، وإنما يؤخذ من علم النحو أصالة، وهو لا يتعرض له بشرح أو بكثير تفصيل، وإنما يشير إشارة، ويجعل هذا متوقفا على الشارح أو الموقف، هو الذي يبين. إذا لا يمكن أن نشرحه شرحا كالذي يكون في علم النحو، لأننا لو أردنا أن نشرح هذا السطر فنحن نحتاج إلى متن كامل من متون النحو حتى يفهم على وجه سليم. لكن سنأخذه يعني سريعا من باب التذكرة، وعليك أن ترجع إلى شروح النحو. كذلك في غيره من العلوم، إذا جئنا لمبحث بلاغي نقول هذا مبحث يدرس في علم البلاغة أصالة، حينئذ لا يمكن أن يشرح في مقام ضيق كهذا بشيء من التفصيل. قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام، أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة. ثم قال: أو اسم وحرف، هذا النوع الرابع الذي أثبته المؤلف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. طيب، هو قال أقل ما يتركب منه الكلام، أو أقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أولا، هذا ليس على إطلاقه، فالاسم له أنواع. فهل كل اسم يمكن أن يتركب الكلام منه؟ الجواب لا، فلا بد من شروط في المسند، ولا بد من شروط في المسند إليه، وهذا كله لا يمكن أن يؤخذ في هذا المقام المختصر. ثم الاسم له أقسام، فالاسم قد يكون واقعا على الشيء بحسب ذاته، أو يقع على الشيء بحسب جزء من أجزاء ذاته، أو يكون بحسب صفة حقيقية قائمة بالذات، إلى غير ذلك من الأقسام التسعة التي لو ذكرتها لا صعبت عليكم في هذا المقام، لكنها سهلة، يعني هي تعرف لمن درس النحو يعرفها، لكن لا تأتي عند الأصوليين بهذا التفصيل، حينئذ لا يمكن أن نأخذها موسعة. فنقول أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، ثم تحفظ المثال، تقول زيد قائم. فلو قلت مثلا زيد القائم، هذان اسمان، لكن هل هذا كلام؟ الجواب لا، ليس كلام. لماذا؟ لأن كل من المبتدأ والخبر معرفة. حينئذ يكون الاسم الثاني هذا نعتا للأول، فما زال السامع يحتاج إلى خبر، فتقول زيد القائم أخي مثلا، حينئذ تم المعنى. لكن زيد القائم هكذا لم يتم الكلام، مع أنه تركب من اسمين، لكن الثاني معرفة والخبر لا يكون معرفة إلا بشروط. طيب لو قلت زيد هو القائم صح الكلام، لكن هنا أفاد معنى بلاغيا زائدا. لماذا؟ لوجود ضمير الفصل. على كل، هذا يحتاج إلى قيد. اسمان هذا يحتاج إلى قيد، أو اسم وفعل كذلك، نحو قام زيد. طيب الكلام أقل ما يتركب منه اسمان أو اسم وفعل، هذا الذي يعتمده النحاة. أولا الكلام في اصطلاح النحاة كما ذكرناه لابد أن يكون فيه أربعة أركان: أن يكون لفظا، أن يكون مفيدا، أن يكون مركبا، أن يكون موضوعا. هذه أركان أربعة أو شروط أربع، فلا بد أن يكون لفظا. حينئذ إذا لم يكن لفظا لم يكن كلاما، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. تحقيقا أو تقديرا، لو قلت مثلا زيد هذا صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، كذلك الضمير المستتر في نحو افعل مثلا أو نفعل، فهناك ضمير مستتر وجوبا، فهذا كلام لكنه مقدر. لماذا؟ لأن العرب عاملته هكذا. حينئذ المقدر أو المنوي له حكم المستعمل، له حكم الملفوظ به. طيب كذلك لابد أن يكون مستعملا، أي لابد أن يكون صوتا، لكن كذلك نضيف إليه إضافة أن يكون مستعملا، فهذا خرج به المهمل، كدين مقلوب زيد مثلا، فالعرب لا تنطق به. حينئذ لو أتيت به لا يسمى كلاما، مع أنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، لكنه لا يكون كلاما لأن العرب لم تنطق به. هذه مادة مهجورة عند العرب، الدال مع الياء مع الزاي لا تعرفها العرب. إذن خرج باللفظ شيئان، خرج باللفظ شيئان. الأول ما أفاد فائدة اللفظ لكنه لم يكن لفظا، كالكتابة والإشارة والعلامات وعقد الأصابع وحديث النفس، هذا كله لا يسمى كلاما لا في اللغة ولا في الاصطلاح، هذا كله لا يسمى كلاما لا في اللغة ولا في الاصطلاح. وهذا مبحث مهم لأنه يتعلق بمسألة عقدية، وهي مسألة كلام الله جل وعلا. وقد بينت في المجلس الأول من شرح الخلاصة لابن مالك رحمه الله تعالى عند قوله الكلام وما يتألف منه، بينت معنى الكلام في درس كامل، معنى الكلام في اللغة، ورددت على النحاة المتأخرين كابن هشام وغيرهم ممن قالوا الكلام ويكون في اللغة بما يفيد فائدة الكلام كالإشارة والكلام النفسي والعلامات وعقد الأصابع، قالوا هذا يسمى كلاما في اللغة. وأنا أقول بإجماع السلف هذا لا يسمى كلاما في اللغة، وأتيت بما يؤكد هذا الادعاء من كلام سيبويه ومن كلام علماء اللغة الأوائل، أنهم لا يعرفون أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، لا يكون إلا نطقا مفهما. حتى اللفظ المفرد العرب لا تعرفه، العرب لا تعرف اللفظ المفرد، وأنا أتحدى أن يأتي أحد لي بعربي فصيح نطق بكلمة واحدة من غير ضميمة كلمة أخرى إلي. لا يمكن أبدا، ولو فتش في جميع الكتب. العرب لا تعرف إلا الكلام الذي يكون من مسند ومسند إليه، وإنما احتاج علماء اللغة فيما بعد أن يبينوا المباحث التي تتعلق بالكلمة المفردة، لأنك بعد ذلك تحتاجها في التركيب. لماذا ندرس علم الصرف؟ لكي نعرف أبنية الكلمة المفردة. لماذا ندرس متن اللغة؟ لكي نعرف معنى الكلمة المفردة. طيب لماذا ندرسهم؟ لماذا ندرس هذه العلوم؟ لأننا سنحتاجها بعد ذلك في فهم الكتاب والسنة، نحتاجها في معرفة كلام العربي الذي يكون مركبا. واضح يا إخوة؟ طيب، خرج من لفظ شيئان، ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا، كالكتابة والإشارة وعلامات النصب والحديث النفسي وغير ذلك. هذا كله لا يسمى كلام. والدليل على ذلك، وهذا بإجماع العقلاء، لو كتب الأخرس كتابة، أتينا برجل أخرس كتب، هل يسمى متكلما؟ لا يسمى متكلما. لو أقسم رجل فقال والله لا أتكلم، ثم أشار لابنه أن يجلس، هل يكون حانثا؟ الجواب لا. طيب، الأخرس لا يسمى متكلما بإجماع العقلاء. أنا أقول بإجماع العقلاء لأن المجانين يخالفون في هذا. الأخرس لا يسمى متكلما، مع أنه يشير ويكتب ويعقد أصابعه ويفهم ما يريد أن يقوله بإشارات وعلامات، ومع ذلك لا يسمى متكلما. ولذلك قال عنترة: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. فنفى أن تكون الإشارة كلاما. أما في قوله تعالى، في قول مريم: فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. الذي احتج به ابن هشام في قوله جل وعلا: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، قال هذا استثناء متصل وهذا قول باطل، بل هذا استثناء منقطع، لأنه ليس من جنس المستثنى منه، فليس متصل، لكنه أراد أن يثبت ما يعتقده فقال بهذا. ولذلك لو قال رجل والله لا أتكلم ثم أشار لا يكون حانثا، لا يكون حانثا. على كل، من أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى الدرس الأول فإنه مفيد جدا إن شاء الله. خرج كذلك باللفظ أصوات البهائم والحيوانات والطيور والهواء والماء وغير ذلك من الأصوات، فهذه أصوات لكنها لم تشتمل على شيء من حروف الهجاء. الأمر الثاني أنه لو كانت الإشارة تسمى كلاما لكان القرد متكلما، لكان القرد متكلما، لأنه يشير ويفهم إذا أشرت إليه، إذا أراد منه شيئا يفهم منه ما يريد أن يقول أو أن يفعل. ومع ذلك لا يسمى متكلما لا في اللغة، ولم يقل أحد من العقلاء بأن القرد أو الكلب أو نحو ذلك من الحيوانات متكلمة، وهذا يبين بطلان هذا القول. من ادعى أن الكلام في اللغة يكون بهذه الأمور، الإشارة والكتابة وعلامات النصب والحديث النفسي، فإنه يلزمه لوازم باطلة. يلزمه أن من قال لا إله إلا الله في قلبه ولم يتلفظ بها يكون متكلما، يكون قد أتى بها وتكلم بها إذا لم ينطق بها، وهذا كفر لا شك، لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد مع قدرته، وهم لا يستطيعون أن يلتزموا هذا اللازم. على كل، حتى لا يعني يطول الدرس، نقول الكلام في اللغة لا بد أن يكون نطقا مفهما. فاللفظ خرج به شيئان، ما أفاد فائدة اللفظ ولم يكن لفظا، وعلى رأس هذا الحديث النفسي وكلام النفس. هذا لا يسمى كلام، وإنما يسمى حديث نفس بقيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عافى عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وأفهم الناس وأعلم الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عافى عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل حديث النفس ليس كلاما، لأنه قال ما لم تتكلم، لو كان كلاما لكانت قد تكلمت. هذا أول شيء. ما سوى هذا من الكتابة والإشارة والعلامات وعقد الأصابع فهذا الأمر فيه سهل، لكنهم ابتدعوا هذه البدعة من أجل هذا، من أجل الكلام النفسي، حتى يقول في نهاية الأمر بأن الله جل وعلا ليس متكلما، لا تكلم، لم يتكلم بالقرآن، ولا يتكلم بحرف ولا صوت، وإنما كلامه نفسي بمعنى العلمي. هذا ما يريدون أن يقولوا. ولذلك قال صاحب القاموس: الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. طيب، الذي يقرأ في معاجم اللغة ولم يكن قاعدا في هذا الفن لا يسأل صاحب الكتاب من أين أتيت بهذا الكلام. كنت أجادل بعض المشايخ في هذه المسألة، فقال لي صاحب القاموس: قال الكلام في اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه. فقلت له: من أين أتى بها؟ فما استطاع أن يرد، لأنه لا يدري، هو يقلد. فقلت له: قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الكلام في اللغة نطق مفهم، له أصلان، الأصل الأول نطق مفهم، والثاني جراح، وهذا يكون كلاما بكسر الكاف. ولذلك سيبويه لما عرف الكلام في لسان العربي في كتابه ماذا قال؟ قال: والكلام في كلام العربي، أو قال كلمة من نحو هذا، ما يقع بعد القول. ثم مثل بقوله: زيد منطلق. ثم قال، وهذا واضح بقى، يعني هذا من أوضح الأشياء، قال: وما لم يكن كذلك لا يسمى كلام. وابن مالك في كتاب التسهيل اعتمد هذا. ولذلك من يشرح الألفية يقول قوله: كلامنا، يأتي فيقول: نحن معاشر النحاة، كما فعل ابن عقيل وكذلك ابن هشام وجميع الشراح، حتى الشاطبي لم يتفطن إلى هذا. وأنا أقول وأدعي بأنه لم يعتقد هذا، ولم يقل بأن كلامنا أي نحن معاشر النحاة، بل قال عرف الكلام وسكت، وبين في التسهيل أن الكلام لا يكون هكذا إلا في اللغة كذلك. الكلام الذي يقال هو الكلام عند النحاة هو نفسه الكلام في لسان العربي، هذا باختصار. طيب، الثاني أن يكون مركبا. إذن الكلام عند النحاة وعند العربي لا بد أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، تحقيقا أو تقديرا، كما مثل الشارح من اسمين على التفصيل الذي بيناه. الاسم الأول الذي هو المبتدأ له شروط، والخبر كذلك له شروط، أو من فعل واسم في الجملة الفعلية فقام زيد. قد يكون هذا الكلمة الثانية مقدرة كالضمير المستتر في فعل الأمر استقم، كما مثل ابن مالك مثلا، أي استقم أنت. الشرط الثالث أن يكون مفيدا، والمراد عند النحاة بالفائدة الفائدة التي يحسن أن يسكت المتكلم عليه، أي فائدة أصلية ليست زائدة، بمعنى أنه يصح التركيب بها، يصح بها التركيب، وإلا فجميع ما يزيد على المسند والمسند إليه من متعلقات المسند والمسند إليه كلها مفيدة، كلها مفيدة، لأن العربي لا يأتي بشيء إلا لفائدة. فلو قلت مثلا: جاء زيد، هذا كلام مفيد. لماذا هو مفيد؟ لأنه يحسن أن تسكت عليه، والذي يسمع هذا الكلام لا ينتظر شيئا آخر، لكن لا بد أن تكون هذه الفائدة غير زائدة. لماذا؟ لأنها لو كانت زائدة فهي فائدة أيضا، لكن هذه لا يريدها النحاة. فمثلا متعلقات المسند والمسند إليه هذه مفيدة وتفيد فائدة، لكنها فائدة زائدة عن أصل الإسناد. فلو قلت مثلا جاء زيد ضاحكا، وضاحكا حال مفيد. طيب هل هو مفيد فائدة أصلية؟ بمعنى أنه إذا وقفت على زيد لا يصح التركيب إلا بضاحك؟ الجواب لا، يصح بغيره. فتقول جاء زيد ويصح الإسناد، حينئذ هذا هو الذي يريده النحاة. طيب يأتي إشكال، هناك بعض الكلمات بعض التراكيب لا تصح إلا بالحال، كما قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هذا حال، أظن هما آيتان، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم هذه هذه في سورة الدخان، والأولى في سورة الأنبياء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذه في سورة الأنبياء. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا يصح أن تقف على بينهما. لو قلت مثلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، فهذا يكون معنى غير مراد، وهو ضد المعنى. معناه أنك تنفي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى أراد أن يقول بأنه ما خلق السماوات والأرض لعبا، وإنما لحكمة أو لحكم. حينئذ لا يصح التركيب إلا بالحال. صحيح، هذا ظاهر الكلام. نقول إذا صح تركيب في الخارج من غير حال فإن هذا هو الذي يريده النحاة. فإذا جئنا إلى تركيب معين ولم يصح إلا بالحال، وإلا لفسد المعنى إذا لم يذكر، فهذا زائد عن الشرط الأصلي فلا يؤثر. هل صح في الخارج تركيب من فعل وفاعل؟ الجواب نعم. إذن هذا ما يريده النحاة. طيب جئنا إلى تركيب معين ولا بد أن يذكر الحال، فنقول هذه فائدة زائدة أصلية ليست أصلية، لكنها في هذا التركيب لعلة ما صارت كالأصلية، لأنه إذا لم تذكر لفسد المعنى. هذه لا تؤثر في قولنا بأنه لا بد من مسند ومسند إليه. طيب المفيد خرج به أشياء، لو توسعنا في ذكر هذه المركبات ربما تصعب، لكن نذكرها ونمضي. المركبات في لسان العربي كثيرة، منها المركب الإسنادي المقصود لغيره، والمركب العددي، والمركب التقييدي، والمركب المزجي، والمركب الإضافي والعطفي والبياني، والإسنادي المسمى به. هذه المركبات في لسان العرب. فخرج بالمفيد جميع هذه المركبات، لأن هذه ليست مفيدة. فلو قلت مثلا 11 ده مركب عددي، هل يصح أن تكتفي به وتقتصر عليه؟ الجواب لا. لو قلت تأبط شرا زيد وعمر أبو حفص عمر، هذا كله لا يسمى كلام. لماذا لا يسمى كلاما؟ لأنه ليس مفيدا ولو تركب من كلمتين، لأن السامع ما زال ينتظر أن تأتي بالفائدة. فتقول مثلا رأيت 11 رجلا، حينئذ يصح. طيب لم يدخل في المفيد إلا شيء واحد، وهو المركب الإسنادي التام. ما المقصود به؟ باختصار هو الذي ذكره المؤلف، الاسم مع الاسم، أي المبتدأ مع الخبر والفعل مع الفعل. نقول باختصار يراد به شيئان، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهذا أخصر وأسهل. طيب إذن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كما قال المؤلف. طيب هذا الأقل الذي ذكره له صور، فتركيب المبتدأ مع الخبر له 6 صور، وتركيب الفعل مع الفاعل أو مع نائب الفاعل له صورتان، فتصير الصور 8. هذا أقل ما يتركب منه الكلام. فلو قلت مثلا زيد قائم، هذا مبتدأ مع خبر. في تركيب آخر لا يصح أن تأتي بالخبر، وإنما لا بد أن تأتي بفاعل يسد مسد الخبر، كما في قولك أقائم الزيداني. فقائم هذا وصف فيه شبه من الفعل وفيه شبه من الاسم، أيهما أقرب؟ نقول لما دخلت عليه همزة الاستفهام وهي ألصق بالأفعال قرب من الفعل، ولأنه كذلك فيه معنى الفعل لأنه يدل على حدث وزمن، فاحتاج إلى فاعل وليس إلى خبر، فلما قرب من الفعل طلب فاعلا، فنقول أقائم الزيداني، أقائم مبتدأ والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. ها هنا تركب من كلمتين، الجواب نعم، لكن ليس من مبتدأ وخبر، وإنما من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. وهذا كله له شروط، فلا بد من شروط في اسم الاستفهام، ولا بد من شروط في الفاعل، ومن أرادها فليرجع إلى شرح الخلاصة فقد بيّنتها بيانا شافيا. الصورة الثالثة من مبتدأ لكن مع نائب فاعل سد مسد الخبر، كما لو قلت مضروب العمراني، فمضروب هذا مبتدأ والعمراني هذا نائب فاعل سد مسد الخبر، لأن مضروب مفعول فالفعل المغير الصيغة يطلب نائب فاعل، فاسم المفعول كذلك الذي يعمل عمل الفعل المبني للمفعول كذلك يطلب نائب فاعل، فلما اشتبه بالفعل ودل على ما يدل عليه من الزمن والحدث طلب نائب فاعل وليس خبرا. قد يتركب من اسم فعل مع فاعل، وهذا له صورة واحدة، وأسماء الأفعال هنا سماعية، أي ننظر إلى ما نطقت به العرب من اسم فعل مع فاعله ونقتصر عليه، كهيهات العقيق مثلا في قول جرير، هيهات العقيق هذا تركب من اسم فعل مع فاعل. قد يتركب من مبتدأ مع صفة سدت مسد الخبر، وهذا يأتي في المصدر الذي يضاف إلى ضمير المتكلم، ثم يكون هذا المصدر متعديا، فالمصدر يعرب مبتدأ، حينئذ أين الخبر؟ نقول لا يؤتى بخبر، وإنما يؤتى بجملة الصفة، يؤتى بصفة سدت مسد الخبر، تقول ضربي رجلا وهو قائم، ضربي هذا مبتدأ. طيب المبتدأ الذي يعرفه طلبة العلم المبتدئون أنه لا بد لكل مبتدأ من خبر، نقول لا، هناك بعض المبتدأات لا أخبار لها، كهذا هذا مبتدأ، ضربي هذا مبتدأ، أين الخبر؟ نقول لا خبر له، لكن الصفة سدت مسد الخبر، ضربي رجلا وهو قائم هذه صفة، وهو قائم صفة سدت مسد الخبر. الصورة السادسة والأخيرة أنه قد يكون من مبتدأ مع حال سد مسد الخبر، وقد ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد هذه جملة حالية أي حالة كونه ساجدا، وأقرب هذا مبتدأ، أين خبره؟ نقول لا خبر له، لكن الحال سد مسد الخبر. وقد يكون كذلك الحال مفردا أو جملة. تقول: أقرب ما يكون العبد من ربه ساجدا، أو وهو ساجد. الحالتين الحال سد ما سد القبض. طيب، يتركب في الجملة الفعلية من صورتين لا ثالث لها. أقل، نحن الآن نتكلم على أقل ما تركب منه الكلام، أما أكثره فهذا يزيد على هذا. قد يتركب من فعل وفاعل كجاء زيد، أو من فعل ونائب فاعل كضرب زيد، وهذا يعني كلكم يعرفه وسهل. طيب، قد يتركب بأكثر من هذا، وهذا يكون في الجمل، الجمل التي لا بد فيها من ضميمة المسند إلى المسند إليه، كجملة الصلة وجملتي الشرط وجوابه والقسم وجملة الخبر. الخبر إن كان جملة فإنه حينئذ لا يصح أن تقتصر على المبتدأ وأن تأتي بالخبر مفردا، لا بد أن يكون جملة. إذا لم تأتي به جملة لا يصح. لو قلت مثلا: زيد أبوه، ما له؟ لا نعرف. تقول: قائم. صح. إذن زيد أبوه ليس مفيدا. كذلك في جملة القسم، لو قلت: أقسمت بالله، طيب أقسمت على ماذا؟ لا نعرف. أقسمت بالله زيد واقف، أو لا زيد واقف، حينئذ صح. كذلك في جملة الصلة، لو قلت مثلا: جاء الذي ووقفت، هذا اسم مبهم، نعم هو معرفة لكنه لا يتعرف إلا بجملة الصلة، هكذا يفتقر إلى صلة وعائل. فنقول: جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي أحبه، حينئذ يصح. كذلك في جملتي الشرط، في جملتي الشرط وجوابه، من يعمل سوءا يجزى به، لو قلت: من يعمل سوءا ووقفت، لم يصح. هذا أقل ما يتركب منه الكلام وأكثر ما يتركب منه الكلام. إذن الكلام لا بد أن يتركب من مسند ومن مسند إليه، وله أربعة أركان ذكرنا منها ثلاثة، الرابع أن يكون موضوعا، وقلنا لا، الوضع له معنيان، أن تكون الألفاظ التي يتركب منها الكلام من الألفاظ التي استعملتها العرب. فلو أتيت بلفظ لم تستعمله العرب فهذا لا يكون كلاما في اللغة العربية. كذلك لا بد أن يكون التركيب مستعملا في لسان العربي، وهذا قد لا ينبه عليه كثير من الشراح. فلو قلت مثلا: زيد أين؟ هل هذا كلام؟ لا تتعجل، نأتي إلى الشروط ونطبق. نقول: هل هو لفظ؟ الجواب نعم. اشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تكلمت بها العرب؟ الجواب نعم. هل هو مفيد؟ نعم، أنت فهمت منه أنك تسأل عن حال. زيد كيف حاله؟ فأتيت بزيد في الأول وأتيت بكيف حاله بعد زيد. طيب، هل هو مركب؟ هل تركب من مسند ومن مسند إليه؟ الجواب نعم. طيب، هذا ليس بكلام عند العرب. لماذا؟ لأن هذا التركيب العرب التزمت فيه تقديما معينا وتأخيرا معينا، فأسماء الاستفهام لها الصدارة دائما، لا يمكن أن تتأخر. فلا يجوز أن تقول: زيد كيف، ولا زيد أين. طيب، فهم منه نعم، لكن له ليس كلاما عند العرب، وهذا ما يراد به بالوضع، أي أن يكون موضوعا للدلالة على معنى معين بتركيب من التراكيب التي استعملتها العرب. فكل تركيب لم تضعه العرب وإن كان موضوعا بالألفاظ العربية فلا يكون كلام. فلو قلت: زيد أين، حال زيد كيف، هذا لم يكن كلام، مع أنه صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية وتركب من كلمتين، لكنه ومفيد، يعني فهم السامع منه ما يريد المتكلم أن يقوله، ومع ذلك فقد ركنا من أركان الكلام وهو الوضع، فحينئذ لم يكن كلام. طيب المسند والمسند إليه هذا لابد فيه من شروط. أولا نحن نسمع كثيرا المسند المسند والمسند إليه، ما المسند؟ وهذا مبحث لا يدرس إلا في علم البلاغة. الآن نحن سننتقل إلى علم آخر، يعني أنا أريد منك أن تنظر، العلوم متداخلة، فأنت تحتاج إلى أن تأخذ في كل فن ما يعينك على فهم العلم. فالمسند عند البيانيين الفعل وما ينوب عنه، والخبر وما يسد مسده، والمبتدأ الذي ليس له خبر. لا يكتب أحد، يعني لا أنصح أحدا أن يكتب، استمع إلى الدرس ثم بعد ذلك اسمعه مرة ومرتين من التسجيل. المسند هو الفعل وهو يسمى مسندا، إذن هناك مسند إليه، فالفعل مسند، كذلك الخبر، وما يسد مسد الخبر، والمبتدأ الذي ليس له خبر. هذه المسندات، هذه جميع المسندات في لسان العرب. طيب هذا المسند له أحوال، لكن لا تأتي في علمي، هذه لا تأتي في أصول الفقه، فله أحوال، يعني يذكر ويحذف ويعرف ويقدم ويؤخر وينكر، وهذا كله لمعان بلاغية. فمن لا يعرف هذه المعاني فلا يمكن أبدا أن يفهم الكتابة والسنة. طيب هذا المسند، ما المسند إليه؟ نقول هو الذي يحكم عليه، الذي نحكم عليه بالمسند، وهو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والمفعول الأول لكل فعل ينصب مفعولين أو اسم كان واسم إن في الجملة الاسمية. مرة ثانية، الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والمفعول الأول لكل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، واسم كان ونظائرها، واسم إن ونظائرها في الجملة الاسمية. عندنا فاعل ونائب فاعل في الجملة الفعلية، ومبتدأ ومفعول أول للأفعال التي تنصب مفعولين، واسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها في الجملة الاسمية. هذا المسند إليه، كذلك له أحوال وله متعلقات، وكل واحد منها يدل على معاني جليلة لا بد من معرفتها وفهمها، وهذا يدرس في علم البلاغة. طيب الآن نحن إذا أتينا بمسند ومسند إليه صح الكلام بالشروط التي بيناها، فهذا الكلام عند العرب. إذا أتيت بمسند ومسند إليه على النحو الذي تكلمت به العرب بالشروط التي ذكرها أهل العلم حينئذ، تكون تكلمت بكلام. قال أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، ثم قال أو فعل وحرف، أو فعل وحرف، كذا قال أو فعل وحرف. وهذه غريبة، ربما يعني أول مرة يسمع بها طلبة العلم. هل يتركب الكلام من اسم وحرف أو من فعل وحرف؟ هل من النحاة من قال بهذا؟ الجواب نعم، من النحاة من قال بهذا، لكن هذا مذهب مهجور لا يعمل به أحد، لا يعمل به أحد. فأبو علي الفارسي وهو شيخ ابن جني قال الكلام يتركب من اسم وحرف في جملة النداء، قال هذا كلام ولم يعتبر شيئا محذوفا. وقد رد عليه الجمهور بأن حرف النداء هذا ناب مناب الفعل، فهو لم يتركب من اسم وحرف. لماذا؟ لأنك لو سألت ما معنى يا زيد تقول أنادي زيدا أو أدعو زيدا، فلا مفر من هذا. طيب ما الذي أفاد فائدة أنادي أو أدعو؟ الحرف النداء؟ الجواب لا، حرف النداء لم يفد هذا، لأن الحرف ليس له معنى في نفسه، إنما له معنى في غيره. ولذلك ربما تحذف حرف النداء وتقول أنادي زيدا، أو أدعوك يا زيد، أو أدعو زيدا. حينئذ نقول الكلام هاهنا لم يتركب من اسم وحرف، وإنما تركب من الفعل والاسم، من فعل واسم. الدليل على هذه الدعوة، يعني الجمهور قالوا الدليل على دعوانا أن المنادى يكون مبنيا في محل نصب. ما الذي نصبه؟ الفعل المحذوف، هذا واضح. كذلك من النحات من قال بأنه يتركب من فعل وحرف، لكن هذا كذلك قول مهجور، هذا قال به أبو علي الشلوبين، قال الكلام قد يتركب من فعل وحرف، كما يقع في جملة النفي، تقول هل جاء زيد؟ فتقول لم يأتي، لم يأتي، قال تركب من فعل وحرف، لم مع الفعل، أو تقول ما جاء. قال الشلوبين هذا حرف وفعل وتم بهما الكلام، وهذا خطأ. النحاة ردوا عليه وقالوا هناك ضمير مستتر محذوف جوازا، ولذلك يجوز أن تقول ما جاء زيد، وربما نحتاج إليها في معنى بلاغي أن تأتي بها، لكن الأصل أنها لا تذكر. لماذا؟ لأن حذف ما يعلم جائز، واللغة قائمة على الاختصار، وما أمكن حذفه وذكر فإنه يكون حشوا ما لم يأتي لعلة. طيب ما الذي سوغ حذفه؟ نقول قرينة السؤال، هل جاء زيد؟ فتقول لم يأت، بل ربما يجوز أن تقول لم وتكتفي بالحرف، وهذا موجود في كلام العرب. العرب أحيانا تأتي بالحرف وتحذف الفعل كذلك. قيل لأحد العربي كيف أصبحت؟ فقال خير والحمد لله، هكذا قال. هذا نقله الكسائي عن بعض الأعراب، كيف حالك؟ فقال خير والحمد لله، أي أصبحت بخير، فحذف الفعل والحرف، وهذا مسموع لا يقاس عليه. طيب هذا ما ذكره الجويني، هو ليس من أهل الصناعة النحوية، ومع ذلك أتى بهذين القولين الشاذين. بل أغرب من هذين القولين أن بعض النحاة ذهب إلى أن الكلام قد يتركب من اسم فقط، وهذا منسوب لابن طلحة. فلو سألت مثلا هل أحد في الدار؟ فقلت زيد، قال ابن طلحة هذا تم به الكلام، تم بنسم فقط، وهذا يجاب به على ما أجيب في الأول. هل أحد في الدار؟ فقلت زيد، أي زيد في الدار، دل على المحذوف قرينة السؤال، وهذا واضح، يعني لا يحتاج إلى كثرة كلام. إذن قوله أنه يتركب من فعل وحرف، أو من اسم وحرف، أو زد عليه من اسم فقط، أو من حرف فقط، وهذا كذلك موجود في لسان العربي، هذا كله غلط. النحاة لا يعتبرون هذا، وإنما عندهم محذوف دل عليه قرينة، هي قرينة السؤال أو غيره بحسب المقال. ثم قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فتقول نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوم، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم نحو والله لا أفعلن كذا. لو قال والكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء لاختصر، لماذا؟ لأن هذا كله مرده إلى الخبر وإلى الإنشاء. الكلام قد يكون خبر وقد يكون إنشاء، تكون الجملة إنشائية وقد تكون خبرية، والخبر له أنواع والإنشاء كذلك له أنواع. هو ذكرها لكنه يعني أتى بها بطريقة تختلف عن طريقة النحاة والبيانيين. قال: ينقسم إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي، وهذا من أنواع الطلب. الإنشاء أولا، ما الإنشاء؟ يعني عندنا إنشاء وعندنا خبر. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وهو نوعان. الذي نريد ها هنا الطلبي، وهو خمسة أنواع: تمني واستفهام وأمر ونهي ونداء. تمن واستفهام وأمر ونهي ونداء، هذا كله طلب. فالكلام لا ينقسم إلى أمر ونهي، وإنما ينقسم إلى إنشاء وخبر. والإنشاء منه ما هو طلبي ومنه ما هو غير طلبي. طيب، الذي نريده هنا الطلبي، وهو خمسة أنواع: التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. هو قال: وينقسم أيضا إلى تمن نحو: ألا ليت الشباب يعود يوما. فأتى بليت، هذا حرف من حروف التمني، وهي أربعة: ليت، لعل، ولو، هل. وكل واحدة منها لها معنى يختلف عن الأخرى. فليت تختلف عن لعل وعن لو وعن هل، وكذلك البواقي. لو ظللنا نتكلم على كل واحدة منها لطال الأمر جدا، وهي سهلة، لكن الأمر سيضيع والوقت سيضيع، وهذا لا نريده في هذا المقام. فيمكن أن ترجعوا إلى دروس البلاغة تجدون فيها هذا إن شاء الله. الشاهد أن الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، أي لا يمكن أن تحكم على المتكلم بأنه صادق أو كاذب. فلو قلت مثلا: ليت الشباب يعود يوما، أنت الآن تستدعي مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب، هذا لا يحكم عليه بصدق ولا كذب لذاته. لماذا لذاته؟ سيأتينا إن شاء الله. كذلك لو قلت مثلا: اضرب زيدا، هذا أمر، لا تضرب زيدا، هذا نهي. هل جاء زيد؟ هذا استفهام. يا زيد، هذا نداء. هذا كله لا يحكم عليه بصدق ولا كذب. لا يجوز أن تقول اضرب زيد أنت كاذب، ولم يأتي بجملة خبرية حتى تحكم عليه بأنه كاذب، وإنما هذه جملة إنشائية. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذلك. نعم. قال: وعرض ألا نحو: ألا تنزل عندنا. قال: وقسم ونحو: والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. والأمر والنهي سائنا أنا تركت ولم أشرحه، لأنه سيأتي باب كامل للأمر والنهي. وذكر شيئا يسيرا ثم عقد لكل واحدة منها بابا، فسيأتينا إن شاء الله. قال: نحو وقسم نحو: والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. كذلك القسم له أحكام وفيه كذلك مباحث مهمة، وكذلك له حروف، حروف القسم، هذا كله يدرس في توسع في علم النحو وفي علم البيان. ثم قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة وجاز، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طيب، الآن هو تطرق إلى الحقيقة والمجاز اللغويين. عندنا مجاز عقلي، وعندنا حقيقة عقلية، وعندنا مجاز لغوي وحقيقة لغوية. ما الذي يراد بالبحث ها هنا؟ نحن الآن نبحث في الكلام، إذا نبحث في الحقيقة والمجاز اللغويين. وقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ولو قال لفظ استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب لكان أحسن، لأن هذا يشمل الاثنين، هذا يشمل، هذا أشمل. والمجاز عكسه، لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هذا أشمل وأحسن. طيب، قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا القول الثاني. عندنا قولان في تعريف الحقيقة، الأول ما بقي على استعماله، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. طيب، هذا حينئذ يقال له حقيقة، لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة. ولذلك قال والمجاز ما تجوز أي تعدى به أو تعدي به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة. وعلى الثاني ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. طيب، ما الفرق بين القولين؟ الفرق أنه إذا كانت الحقيقة في ما بقي في الاستعمال على موضوعه، حينئذ يقال حقيقة ونقل، لا نقول لغوية ولا شرعية ولا عرفية. لماذا؟ لأنه لفظ استعمل فيما وضع له. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح ما، أو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب، والمعنيان سواء. ولذلك قلت تعريفي أشمل. إذا قلت في تعريف الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، هذا أشمل. لماذا؟ لأنه يصدق على اللغوية والشرعية والعرفية، وهذا هو الأصح في تعريف الحقيقة. الذي ذكره بالتضعيف هذا هو الأصح، والمجاز عكسه. طيب، لو قلنا في تعريف الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح ما، أو فيما وضع، أو في المخاطبة، فيما اصطلح عليه من المخاطبة، حينئذ ينقسم أو تنقسم إلى ثلاثة أنواع، لأنها إما أن تكون شرعية، وإما أن تكون لغوية، وإما أن تكون عرفية. فما كان حقيقة في اللغة لا يكون كذلك في الشرع ولا في العرف، وكذلك تقول في الشرعية والعرف. أنا أعلم أن هذا يحتاج إلى مزيد بيان، فهذا لا يأتي في توسع في الورقات. يمكن أن نشير، نقول عندنا ثلاث حقائق: لغوية، تعريف في اللغة، اصطلاح موضوع في الوضع اللغوي، كالصلاة مثلا. الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقة لغوية. طيب، إذا كنا نتكلم في اللغة وجئنا في لفظ الصلاة بغير معنى الدعاء، حينئذ يكون مجازا لغوي، فهذا ضده. يعني إذا قسمنا الحقيقة إلى هذه الأنواع الثلاثة فالمجاز يقابلها، وسيأتينا إن شاء الله هل المجاز موجود أو لا. طيب، كذلك تقول في الشرعية، نحن الآن نتكلم في الشرع مثلا، نتكلم على الصلاة، ما الصلاة؟ نقول عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوص. طيب، إذا تكلمنا في الشرع حينئذ نقول إذا استعمل الحقيقة بمعنى الدعاء في الشرع يكون مجاز، معناها في اللغة حقيقة، هذا على القول الثاني. طيب، هناك خلاف طويل عريض هل هذا اللفظ نقل ثم وضع وضعا ثانيا، أو هو هو لكنه نقل المعنى وترك اللفظ؟ خلاف يعني لا طائل من ورائه. المعتزلة دائما يشاغبون، دائما يشاغبون ويأتون بمباحث يعني لا حاجة لها. لكن على كل، الله جل وعلا أنزل القرآن وكذلك أنزل السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل للحقيقة، جعل للصلاة معنى في الشر. لا داعي لأن نقول هل نقل ووضع وضعا ثانيا أو هو هو، لا لا لا فائدة من هذا. طيب، الذي نريد أن نخرج منه بهذا البحث أن الصلاة لها حقيقة لغوية، أي عند أهل اللغة عند العرب، ولها حقيقة في الشرع عند أهل الشرع. فلو أخذنا بالقول الأول، بالتعريف الأول، في تعريف الحقيقة، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، فتكون الصلاة حقيقة في اللغة وتكون مجازا في الشرع. طيب، هذا القول الأول. على القول الثاني، تكون حقيقة في كليهما. أظن الآن المسألة واضحة. نعم، وهذا هو الأصح. وعليه نقول لو قلنا الصلاة وضعت وضعا ثانويا لكان هذا أدق، لكان هذا أدق، لأن الله جل وعلا حينما أنزل هذا القرآن أنزله بلسان عربي، فإذا وجدنا اللفظ أخذ يعني توسع في استعماله فصار أشمل في الشرع أو صار أخص، حينئذ نقول هذا وضع ثاني بوضع الرب جل وعلا له، لأنه الذي أنزله، فهذا أحسن وأسلم. طيب، إذن نقول على التعريفين يقابلهما المجاز، على القول الأول يقابله المجاز، وعلى القول الثاني يقابله المجاز بأقسامه الثلاث، فينقسم كالحقيقة. يعني إذا قلنا الحقيقة، الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعربية. كذلك المجاز ثلاثة أنواع، يقابل كل حقيقة مجاز. طيب، قال: والمجاز ما تجوز به. هو أراد أن يمثل. قال: وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء، وهو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض. لكن هل لا بد من مناسبة بين اللفظين؟ نقول في الغالب لا بد، لكن قد نجد بعض الألفاظ يعني تؤخذ وتعمم أو يقتصر فيها على فرد من الأفراد. فمثلا الصيام في اللغة مطلق الإمساك، يعني إن سكت ولم تتكلم يقال هذا ممسك عن هذا ممسك. إن لم تأكل الخيل نقول خيل ممسك، هي لم تأكل، لكنه في الشرع جعل خاصا على الصيام الشرعي المعروف، فهذا أخص بكثير، يعني قصر على فرد واحد وهو الإمساك عن المفطرات. ثم هذه المفطرات أنواع، فهذا كذلك. أما في الصلاة فالأمر بالعكس، الصلاة في اللغة الدعاء مطلقا، لكنها في الشرع هي الصلاة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة، والدعاء جزء منها، لكنه لا شك أن الدعاء هو العبادة، فهي قائمة على العبادة، فهناك مناسبة بين اللفظ. وهذا مبحث يعني فيه كثير من الفوائد، وبه يفهم كثير من المسائل في كتاب الله جل وعلا. قال والمجاز ما تجوزه أي تعدي به أو تعدى يجوز عن موضوعه. وهذا على المعنى الأول للحقيقة وعرفناه، وعلى الثاني وهو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. ثم قال والحقيقة إما لغوية، هذا على التقسيم الثاني وهو الأصح، بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة، وهذا على القول بأن وضعها أهل اللغة. هذا قد يريد به أن اللغة ليست موضوعة بوضع الله جل وعلا، قد يفهم من هذا، وقد يفهم أنه نص على أن الواضع هم أهل اللغة لأنهم الذين تكلموا بها بقطع النظر عن أصل اللغة، فقوله محتمل، قوله محتمل. طيب ما الأصح؟ كلاهما صحيح إذا نسبت الفعل إلى الفاعل، لأنه يتلبس به من وجه من الوجوه والذي تكلم به، فحينئذ نقول العرب وضعت هذه الألفاظ بمعنى أنها تكلمت بها. هل هي التي أنشأتها؟ الجواب لا، لأن اللغة هذه موضوعة بوضع الله جل وعلا لها، وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي أن يقال بخلافه. فأصل اللغة توقيف، أصل اللغة توقيف. ثم لا مانع بعد ذلك أن يشتق منها وأن يتولد فيها بعض الألفاظ وأن تنحت فيها بعض الكلمات، هذا لا ينافي أن أصل اللغة توقيفي. وهذه مسألة ترتب عليها بعض المسائل، يعني من ادعى أنه لا ترتب عليها عمل فهو مخطئ، وإنما ترتب عليها عمل، وأنا بينت هذا في شرح مئة المعاني والبيان. نعم، أظن في شرح مئة المعاني طيب قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس. أصل الأسد، أصل لفظ الأسد في اللغة إذا أطلق فإنه يفهم منه الحيوان المفترس، فإذا أريد به غير الحيوان المفترس فإنه لا بد فيه من قرينة. حينئذ إذا وجدت هذه القرينة فنقول هذا مجاز في اللغة، على هذا الترتيب، على هذا التقسيم، هذا مجاز في اللغة. مثاله لو قلت مثلا رأيت أسدا ووقفت، حينئذ لا يفهم منه إلا الأسد الذي هو الحيوان المفترس، وهذا فيه رد على من ينفي المجاز. من ينفي المجاز بالكلية فهو مخطئ. لماذا؟ لأن المجاز موجود ولا مفر منه، لكن بالشروط التي ذكرها سيبويه وذكرها أئمة اللغة. ماذا تقول؟ كأني بأحد يقول ماذا تقول؟ ذكرها سيبويه. نعم يا إخوة، المجاز الكلام فيه قديم، تكلم به أئمة اللغة قديما، خلافا لما ينقل أو لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المجاز لا يعرفه السلف. لا، المجاز موجود، وهذه من المسائل الغريبة، يعني التي ما زالت إلى الآن هي غريبة. لماذا؟ لأنه رحمه الله ينفي أن يتكلم به أنه تكلم بالمجاز أحد من أئمة اللغة. وأنا نقلت في شرح مئة المعاني والبيان عن الخليل وعن محمد بن الحسن الشيباني وعن أبي عبيدة وعن أبي عبيد وعن أبي زيد الأنصاري وعن سيبويه وعن المبرد وعن الأخفش وعن غيرهم، عن قدامة بن جعفر وعن غيرهم من أئمة اللغة والبيان، أنهم استعملوا المجاز والاستعارة، وألف فيها مؤلفات موجودة إلى الآن وهي دونت في عصر السلف. فكيف ينفى؟ موجود لكنه له شروط، إذا طبقنا هذه الشروط فإنه لا يوجد مجاز، لا في الغيبيات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأمور العقلية، وحينئذ لا خلاف بين من نفاه وبين من أثبته، لأنه في حقيقة الأمر من نفاه نفاه لأنه يخشى من أن تؤول به الصفات. لكن هذا غلط، لأنه ما دام أنه موجود في لسان العربي فنثبته، لكن لابد أن نتقيد بشروطه ونرد على من خالف هذه الشروط، كما أننا نثبت القياس ونرد على من يخالف فيأتي بقياس فاسد فنقول هذا قياس فاسد لأنه فقد شرطا من شروطه، ولا ننفيه لأنه يخطئ فيه بعض الفقهاء، بل نثبته ونرد على من خالفه. كذلك المجاز موجود، لكنه لا مجاز في الغيبيات ولا مجاز في الأمور العقلية التي لا يمكن أن يفهمها العقل، هي أمور لا بد أن نقول فيها سمعنا وأطعنا، آمنا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله على مراد الله. كيف توزن الأعمال؟ الله أعلم. كيف تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان؟ الله أعلم. كيف يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح؟ الله أعلم، سبحان الله العظيم. الموت أمر معنوي ومع ذلك تجسد يوم القيامة. كذلك أخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وملئ حكمة، هذا أمر العقل قد يعني لو تركنا العقل مجردا كيف يخرج قلب ويملأ ينزع ما فيه من الأحقاد أو الضغينة أو ويملأ حكمة، هذا أمر، الحكمة أمر معنوي، كيف يملأ حكمة؟ لا ندري. الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، هل هذا مجاز؟ ملئ حكمة بمعنى أنه يعني ثم نبحث عن معنى مجازي كما يفعل المتكلمون، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، لا مجاز في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه لا قرينة، أولا لا قرينة عندنا، هذا أولا. الأمر الثاني أن العقل لا يفهم هذا، العقل قاصر يعني، ويفهم ما يمكن أن يفهمه، ولا يمكن فلا يمكن. إذا كنا ننظر إلى بعض الأمور التي نشاهدها ليلا ونهارا ولا نفهمها، فكيف نريد أن نفهم أمورا يعني ستأتي يوم القيامة والله جل وعلا اقتصر عليها بعلمه سبحانه وتعالى، ثم قال في كتابه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وسبحان الله أتى بجملة عجيبة، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، بنفي واستثناء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم يأتي المتكلم ويريد أن يلتمس في كل شيء، يقول مجاز، حتى قال بعضهم اللغة كلها مجاز، كذا قال ابن جني اللغة كلها مجاز، وقال بعضهم الشرع كله الفقه كله مبني على الظنون، هذه أقوال باطلة لا شك. فأهل السنة الذين يثبتون المجاز، هذه يعني أنا تمنيت والله لو ذهبت لو جلست مع كل أحد وبينت له هذه المسألة، بعض الإخوة يوالي ويعادي على هذه المسألة ولا يفهمها فهما جيدا، يريد أن يلزم الناس جميعا أن يقولوا لا يوجد مجاز. طيب إذا نفينا المجاز، هب أننا نفيناه، هل مع ذلك أنه سترتفع بدعة إنكار الصفات أو تحريفها؟ الجواب لا. هناك من يقولون بنفي المجاز ويحرفون صفات الله جل وعلا. ابن حزم ينكر المجاز وهو فيلسوف ومتكلم. طب أزيدك من الشعر بيت، أبو علي الفارسي المعتزلي ينكر المجاز، ومع ذلك لا يثبت لله جل وعلا صفات ولا معاني لأسمائه سبحانه وتعالى، وهو لا يثبت المجاز، فلا يلزم من إثبات المجاز تحريف الصفات، ولا يلزم من نفيه إثباتها، لا يلزم من نفيه يعني إذا نفيته لا يلزم أنك تثبت صفات الله جل وعلا. فأهل البدع لم يستعملوا المجاز أصالة في نفي الصفات، وإنما هم نفوا أول ثم بحثوا عما يؤيد. هذه مسألة مهمة. على كل، المجاز موجود في كتاب الله جل وعلا وفي لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا مجاز في أسماء الله جل وعلا ولا في صفاته ولا في الغيبيات. هذا باختصار، وهذا يعني يجمع بين القولين. طيب، المجاز ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. مفرد ومركب، ونحن نبحث الآن في المركب، نحن نبحث في الكلام. إذن نحن نبحث في المجاز المركب، أي في المجاز الذي يتعلق بالإسناد، الذي هو من مسند ومن مسند إليه. قال نوقفنا عنده. والمجاز ما تجوز به، أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب، وعرفنا. قال: والحقيقة إما لغوية، لأن وضعها أهل اللغة كالأسد الهوان المفترس. لو قلت مثلا: رأيت أسدا، الذي ينصرف، هذا ما يثبت أن المجاز موجود، ما الذي ينصرف إليه ذهنك؟ إذا قلت رأيت أسدا ووقفت، ذهنك انصرف إلى أي شيء؟ إلى أي شيء انصرف ذهنك؟ إلى الحيوان المفترس، هي الحقيقة، من غير أن نأتي بلفظ آخر. فإذا قلت لك رأيت أسدا يخطب على المنبر، عرفت أنني أريد به الخطيب. إذا قلت لك رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، حمزة أسد الله، هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي. فهذا لا شك أنه موجود. قال: وعلى الثاني ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. فهو ينقسم إلى الثلاث. فلو قلت الأسد في اللغة للحيوان المفترس، هذه حقيقة لغوية، يقابلها المجاز اللغوي، رأيت أسدا يقاتل. ها هنا تحتمل الأسد يقاتل، نعم قد يقاتل فريسة، قد يقاتل حيوانا آخر. طيب، لو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، ها هنا ارتفع المعنى الأصلي وأريد به المجاز، المجاز اللغوي. وإما شرعية، لأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، يقابلها كذلك مجاز شرعي. مجاز شرعي، نعم، قد سيأتي بأمثلة، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. وإما عرفية، لأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة، فالفاعل اللغة أعم. طيب، عند النحاة لو أطلق الفاعل يراد به معنى خاص، وهو الفاعل الذي يقوم بالفعل. طيب، في اللغة المبتدأ فاعل، زيد قائم، من الذي قام؟ زيد. من الذي أحدث القيام؟ زيد. من الذي فعل القيام؟ زيد. إذن زيد فاعل، هذا في اللغة. طيب، المفعول به له معنى عند النحاة، وهو الذي يقع عليه فعل الفاعل، أو ما أمكن أن يقع عليه فعل الفاعل. فلو قلت مثلا ضربت عمرا، فعمرا مفعول به. طيب، تضارب زيد وعمر، تضارب زيد عمر كما مثل في متن البناء، عمرا مفعول به. طيب، نحن قلنا تضارب، فأتينا بالفعل لبناء تفاعل، ف هذا يدل على التشارك، هذا في اللغة. طيب من حيث المعنى النحوي، من حيث الاصطلاح النحوي، زيد فاعل وعمر مفعول به. من حيث المعنى اللغوي، كل منهما فاعل وكل منهما مفعول به، لأن كل منهما فعل الضرب ووقع عليه الضرب. فإذا أردنا أن نعربه ماذا سنقول؟ نقول زيد فاعل وعمر مفعول به. فهذه حقيقة عند النحاة، هذه حقيقة عند النحاة. قال: هذا التقسيم ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوي، وهذا عرفناه. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. يمكن أن نقف هنا لأن الآن يعني الوقت طال. هذه أنواع المجاز، سيأتي بأمثلة ويعني سيتكلم على هذه الأنواع، سنجعلها إن شاء الله في المجلس القادم، نبدأ بها وننتهي إن شاء الله من المجاز، وكذلك نأتي إلى الكلام على الأمر، وحينئذ نكون قد شرعنا في علم أصول الفقه من أول الأمر. هذا كله مقدمة. أما علم الأصول فيبدأ من مباحث الألفاظ كالأمر. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.